العمل الصالح. القول الآخر قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من الايه من الرفق مع الشخص الذي تدعوه، حتى تبين له ان الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والدخول في الدين لن يحرمه من الدنيا التي يحبها ما دام في المباح والحلال، فكأنه يقول سوف لن تحرم من متاع الدنيا ومن الطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى من الارزاق. فلا تنس نصيبك من الدنيا، لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. التفسير الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا وعظ متصل، لا تنس نصيبك من الدنيا وهو الكفن، لا تنس أن هذه الدنيا التي أنت غارق فيها ما الذي ستخرج به منها؟ لن تخرج إلا بالإيه؟ بالكفن. كأنهم قالوا لا تنس أنك تترك جميع أعمالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن، كما قال الشاعر نصيبك مما تجمع الدهر كله بذا آل تلوى فيهما وحموته. وقال آخر هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها. هل راح منها بغير الحكم والكفن؟ هذا هو الوجه الثالث في تفسير هذه الآية الكريمة. أي نعم. يقول تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو. قال شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول تعالى ذكره حاضا عباده المؤمنين على جهاد أعدائه والنفقة في سبيله وبذل مهجتهم في قتال أهل الكفر به. قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله وأعداءكم من أهل الكفر، ولا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم، فإنما حياة الدنيا لعب ولهو، إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطلب رضاه، فأما ما عدا ذلك فإنما هو لعب ولهو، يضمحل فيذهب ويجدرس فيمر، أو اسم يبقى على صاحبه عاره وخزيه. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. يقول وإن تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هو لها فلاعب وله، فتؤمنوا به وتتقوا لأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وهو الذي يبقى لكم منها ولا يبطل بطول الله واللعب. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، هذا هو جواب الطرف، يؤتكم أجوركم، يعني هذا ليس من الإيمان له واللعب، لأن هذا يترتب عليه الأجر والثواب. يؤتكم أجوركم فيعوضكم منه ما هو خير لكم منه يوم فقركم وحاجتكم إلى أعمالكم. ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم ربكم أموالكم، ولكنه يكلفكم توحيده وخلع ما سواه من الأمداد وإخراج الألوهة والطاعة له. ثم قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكم ربكم أموالكم فيحفكم، يعني يجهدكم بالمسألة وينح عليكم بطلبها منكم فيلحق. تبخلوا، يقول تبخلوا بها وتمنعوها إياه ظنا منكم بها، ولكنه علم ذلك منكم ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموها. ويخرج أضغانكم، أي ويخرج جل ثناؤه لو سألكم أموالكم بمسألته ذلك منكم أضغانكم. قال قد علم الله أن في مسألته المال خروج الأضغان، يعني أن المال أكثر شيء يكشف ما في داخل الإنسان، والمال هو يعني مادة مهمة جدا في مواد امتحان أي إنسان أو أي شخصية تريد أن تحكم عليها، فشك أن موقع المال في قلبه هو من الموازين الحساسة والدقيقة التي يعني يصرف أن يحكم بها على أخلاق الإنسان. ولذلك قالوا يعني سميت الدنيا دنيا لأنها دنيا دنيئة، وسمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه، يميل بصاحبه. نعم. فهذا بيان أن يعني أن